من الظلم يعني أن تجعل الساء ظلمة الظلم، ولك أن تجعل الظاء طاء لتلزمها في الطاء الظلم. فالمهم يا أيها الكرام، عندنا نوعان من التغيير نراعي هنا في الميزان، هما الحذف، فإذا حذف من الكلمة الممزونة حرف حذفنا ما يقابله في الميزان، وإذا طلب من الكلمة حرف عن مكانه قلبنا نظيره في الميزان. فوقف وقفة ليعرفك كيف تعرف أن الكلمة فيها قلب. صام، صام على وزن فعل، فيها إعلال، فيها إعلال بقلب الواو ألفا. لم نرى اسمها صام ما لا لا مش قلب مكان والحذف. لو حذفت من الكلمة يعني عيدها ما تقولش على وزن مصلحة وعدة مش فاعل. ايوه القدام والاعلام بنقل حرف الى حرف اخر، يعني بقلب حرف من حروف العلة الى حرف اخر، هذا بنراعي معه الاصل. لا لا لا فعلا نقول بقى الأصل سصوانا، بس الألف ليست زائدة، ده الألف دي واو متحركة بالفتح. إنما لو عندك ألف زائدة مثل مثلا استقا، لا مثلا مثل قاونا نقول فعلا. كيف تعرف يا هاني أن في الكلمة قلبا مثاليا؟ قال عندك أدلة خمسة، خمسة أدلة. أنا قلت هاني ازاي لا هو عشان أنا بدون اللي جاي على طول بعد ما حضرتك طيب لما كان أكثر كلمات اللغة العربية ثلاثية، اعتبر علماء الصرف أن أصول الكلمات ثلاثة أحرف، وقابلوها عند الوزن بالفاء والعين واللام مصورة بصورة موزون، فيقولون في وزن قمر مثلا فعل بالتحريك، وفي حمل فعل بكسر الفاء وسكون العين، وفي فارما فاعلا بفتح الفاء وضم العين وهلم جر، ويسمون الحرف الأول فاء الكلمة، والثانية عين الكلمة، والثالثة لام الكلمة. فإذا زادت الكلمة على ثلاثة أحرف فإن كانت زيادتها ناشئة من أصل وضع الكلمة على أربعة أحرف أو خمسة زدت في الميزان لاما أو لامين على أحرف فعل، فتكون في وزن دحرج مثلا فعل لا، وفي وزن جحمرش فعل دل. طبعا في هذا العلم ستقابلنا مستردات تحتاج إلى كشف عن معناها في القاموس. والجحمرش ده وصف للرجل القصير يعني شكرا في الحياة على كيان أخير في السبيع أصغير نفسي بحيث لا بس هو ما شاء الله ما تسمعه كده تعمل له حساب يعني كده يعني بينه من حمش يعني القصير الشديد

يعني أحد مشتقات الكلمة لم تأتي على أصلها. منها أن يأتي مشتق من المشتقات على غير الأصل. كناء من نأى، كناء بدل نأى. عرفنا أنها نأى من إيه؟ من المصدر نائية. وكذلك في أيس أو يأس، المصدر إيه؟ نقول اليأس، نقولش الأيس، نقولش كده، نقولش كده في الإياس. لا، الإياس اللي هو وصول المرأة إلى سن عدم الحيض. وكما في جاء فإن ورود وجه ووجه دليل على أن جاء مقلوب وجه، فيقال جاء على وزن عاقل. وكما في قسي فإن ورود مفرده وهو قوس، يبقى الاشتقاق هنا جه في ايه؟ اللي بقى اللي هو التحويل بقى، مش الاشتقاق. تحويل يعني من مفرد الى جمع، هو سمى كل ده كنوع يعني من الاشتقاق. يعني قوس يبقى قصول، قوس كلمة على قصول. لا، قوس، قوس. فقدمت اللام في موضع العين اللي هي السين، فصار كسو على وزن فلوع. فقلبت الواو الثانية ياء لوقوعها طرفا، والواو الأولى لاجتماعها مع الياء وسبت إحداهما بالسكون. يقولوا كده إذا تطرفت الياء الواو كسول قلبت ياء، يبقى قلبت الواو الثانية ياء لتطرفها، ثم قلبت الأولى ياء وأرجمت في الياء. القاعدة التي عرفناها منذ قليل، اجتمعت الواو والياء وصرفت عندهما السكون فصارت قيسين. خلاص يعني مسلمات يعني.